بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فهذا هو المجلس السابع في شرح كتاب الصيام من المقدمة الحضرمية. يقول المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. فصل. وتجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع، ولو في دبر وبهيمة، لا على المرأة ولا على من جامع ناسيا أو مكرها، ولا على من أفسد صوم غيره، ولا على من أفسد صوم غير رمضان، ولا على من أفطر بغير الجماع، ولا على المسافر والمريض وإن زنيا، ولا على من ظن أنه ليل فتبين نهارا. تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حول ما يجب على من جامع في نهار رمضان. وقال العلماء رحمهم الله تعالى: إن من جامع في نهار رمضان ترتب على فعله أمور. أول أمر هو الإثم، هذه الأمور التي تترتب على من جامع في نهار رمضان، أولها الإثم. والأمر الثاني فساد الصوم. والأمر الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، وهذا وجوب الإمساك بقية اليوم قد مر معنا بيانه فيما سبق. والأمر الرابع وجوب القضاء، أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده. والأمر الخامس هو الكفارة المغلظة. والأمر السادس التعزير. إذن هذه ستة أمور تجب على من جامع في نهار رمضان: أولا الإثم، ثاني فساد الصوم، الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، الرابع أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده، الخامس الكفارة المغلظة. طبعا قول الفقهاء الكفارة المغلظة فيه إشارة إلى أن هنالك كفارة أخرى غير مغلظة. وبالنسبة للصيام يوجد ما يسمى بالفدية التي سماها القرآن الكريم فدية، والفدية قد تسمى أحيانا، وإن كانت في أحيان قليلة، قد تسمى كفارة مخففة، لكن تسمى في أحيان قليلة. وإلا فالأصل أن مثلا من عجز عن الصوم عجزا مستمرا فإن الواجب عليه فدية، يقال لها في الغالب فدية. والأمر السادس التعزير. وفي الحقيقة التعزير ضابطه قاعدته أنه يجب في كل ذنب ليس فيه حد ولا كفارة، هذا ضابطه. متى يشرع التعزير؟ نقول التعزير يشرع في كل ذنب ليس فيه حد وليس فيه كفارة. فأما إذا كان الذنب فيه حد كالسرقة فلا يشرع فيه تعزير، وإذا كان الذنب فيه كفارة أيضا لا يشرع فيه تعزير. لكن قد يقول قائل: هنا توجد الكفارة ويوجد التعزير، نقول هذا استثناء من هذا الضابط، هذا استثناء من هذا الضابط، وإلا فالأصل أن التعزير إنما يشرع في كل ذنب ليس فيه حد ولا كفارة. وطبعا التعزير يترتب في حق من لم يأتي تائبا، في حق من لم يأتي تائبا، أما إذا جاء تائبا فإن التعزير يسقط عنه، وأما إذا جاء غير تائب فإنه يجب على الإمام وجوبا على الإمام أن يعزره. إذن نقول بارك الله فيكم إن هذه الأشياء الستة تترتب على الجماع في نهاية رمضان، أولها الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك بقية اليوم. تقدم معنى وجوب الإمساك بقية اليوم أي أنه يتشبه بالصائمين. والأمر الرابع القضاء، والأمر الخامس الكفارة المغلظة، والأمر السادس التعزير. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله حول موضوع الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة هذه لو سألنا قلنا على من تجب، على من تجب الكفارة المغلظة، هذا هو الذي سيتكلم حوله المصنف العلامة بافض رحمه الله في هذا الفصل. فالكفارة المغلظة تجب على الواطئ، تجب على الواطئ الذي أفسد صوم يوم بجماع في فرج. الواطئ الذي أفسد صوم يوم بجماع في فرج أثم به أي أثم بذلك الجماع، تمام؟ ولم يحصل له في بعده أي بعد الجماع جنون ولا موت، ولم يحصل له بعد الجماع جنون ولا موت. هذه أهم الضوابط أو أهم القيود التي سنقف عندها. القيد الأول قلنا إن الكفارة المغلظة تجب على الواطئ، فغير الواطئ يعني الموطوء غير الواطئ لا تجب عليه. فالمرأة الموطوءة لا تجب عليها الكفارة، إنما تجب الكفارة على الواطئ. ولذلك إذا جامع الرجل زوجته فالكفارة على الرجل لا على المرأة، حتى لو كان الموطوء تنزلا، حتى لو كان الموطوء رجلا آخر لا تجب الكفارة على الموطوء. طيب لماذا تجب الكفارة على الواطئ دون الموطوء؟ قال الفقهاء أولا للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل الذي جاء إليه وقال له هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك إلى آخر الحديث، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم زوجته بالكفارة أو أن يبلغ زوجته بلزوم الكفارة عليها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لأن صوم المرأة ناقص بالنسبة لصوم الرجل، فصوم المرأة يعتريه أحكام تجعله ناقصا، فالمرأة إذا حاضت أو كانت نفساء فإنه لا يصح صومها، والمرأة الحامل والمرأة المرضع يجوز لهما الإفطار، فكان الصوم بالنسبة للمرأة ناقصا عنه بالنسبة للرجل. ومن أسباب التخفيف كما مر في القواعد الفقهية، وذكر ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر في قاعدة المشقة تجلب تيسير، من أسباب التخفيف النقص. والأمر الثالث لأن الكفارة غرم مالي، والغرم المالي إذا تعلق بالجماع فإنه يكون على الرجل لا على المرأة، مثال ذلك المهر، فالمهر غرم مالي يتعلق بالجماع، فكان على الرجل لا على المرأة. إذن هذه ثلاثة تعليلات لفقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى، من خلالها بنوا أن الكفارة تجب على الواطئ ولا تجب على الموطوء. هذا الأمر الأول أو هذا الاحتراز الأول. طبعا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب على الواطئ والموطوء، لكن مذهب الشافعية ما ذكرته لكم. الأمر الثاني، قالوا الكفارة تجب على الواطئ الذي أفسد صومه. أما لو جامع ناسيا أو جامع مكرها أو جامع جاهلا يجهل أن الجماع يفسد الصوم، كأن كان حديث عهد بإسلام مثلا، فإن هذا الناسي والمكره والجاهل المعذور هذا لا يفسد صومه. إذن عندما قالوا فسد صومه أخرجوا ماذا؟ أخرجوا الجاهل المعذور وأخرجوا الناسي وأخرجوا المكره، فهذا لو حصل منه جماع فإن صومه لا يفسد. وعندما قالوا أفسد صوم يوم، أي أفسد صوم يوم يقينا أنه من رمضان، أفسد صوم يوم يقين متيقن أن هذا اليوم من رمضان. أما لو كان الشخص مثلا ممن عرف دخول الشهر بالحساب أو بالتنجيم، يعني بسير النجوم مثلا، فصام يظن أن اليوم من رمضان بناء على غلبة ظنه، ثم جامع في ذلك اليوم، فإن الكفارة لا تجب عليه، لأن هذا اليوم ليس من رمضان يقينا. ولما كان ليس من رمضان يقينا كانت الكفارة لا تجب، لأن الكفارة تسقط بالشبهة، الكفارة تسقط بالشبهة، إلا إذا تبين بعد ذلك أن هذا اليوم من رمضان فالكفارة لازمة عليه. إذن هذا الاحتراز الثالث. الاحتراز الرابع، قالوا أن يكون هذا وطء في الفرج، جماع في الفرج. أما إذا كان يعني وطء في غير الفرج، كأن وطئ المرأة مثلا في موضع آخر غير فرجها في سرتها أو ما شابه ذلك، فأنزل أو قبل فأنزل أو استمنى وما شابه ذلك، فإن الكفارة لا تجب، فلا نقول فلا كفارة بغير الوطأ، لا كفارة بغير الوطأ. إذن عندنا هذا القيد الأول، أن الكفارة على الواطئ الذي أفسد صوم يوم، هذه ثلاثة قيود، بجماع في الفرج، هذه أربعة قيود. القيد الخامس بارك الله فيكم، قالوا وأثم به، أي وأثم بذلك الجماع، وأثم بذلك الجماع، أثم بذلك الجماع ليخرج من؟ ليخرج المسافر والمريض. فالمسافر لو صام والمريض لو صام ثم جامعا بنية الترخص، فإن المريض لا يجب عليه الصوم، والمسافر بشروطه لا يجب عليه الصوم، فإذا حصل منهما جماع بنية الترخص فلا كفارة عليهم، لأنهم لا يأثمون بهذا الجماع. بل إن المسافر والمريض إذا زنيا فالكفارة لا تجب عليهما. لماذا؟ لأن هذا الإثم ليس بسبب الإفطار، وإنما بسبب الزنا. القيد السادس بارك الله فيكم، ولم يحصل له بعده، أي بعد الجماع في نفس اليوم، لم يحصل له جنون ولا موت. أما إذا جامع مثلا ثم جامع في الصباح ثم في الظهر أو في العصر أصابه جنون أو توفاه الله مات مثلا، فالكفارة لا تجب عليه لأنه تبين لنا عدم صومه في ذلك اليوم. فإن الجنون والموت ينافيان الصيام، الجنون والموت ينافيان الصيام، بخلاف ما لو سافر أو بخلاف ما لو مرض فإن الكفارة لازمة عليه. يعني لو أنه جامع ثم بعد الجماع مرض، أو جامع ثم بعد الجماع سافر، فإن الكفارة تلزمه لأن المرض والسفر لا ينافيان الصوم. ما معنى لا ينافيان الصوم؟ يعني يصح الصوم من المسافر ويصح الصوم من المريض، أما المجنون فلا يصح صومه، وكذلك رفع قلم التكليف عمن مات. هذه أهم المحترزات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن كان في الحقيقة يذكرون محترزات أخرى. نقرأ كلام المصنف مرة أخرى ونشرح ذلك بموجب ما تقدم معنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان. هذا قيد ممكن نجعله قيدا سابعا هنا، أن يكون الإفساد لصوم رمضان. فلو أفسد صوم يوم غير رمضان، كأن أفسد مثلا صوم يوم قضاء أو صوم كفارة أو صوم نذر، فلا تجب عليه الكفارة المغلظة، لا تجب عليه الكفارة المغلظة، لأن رمضان اختص بخصائص لا توجد في غيره. فالكفارة خاصة بمن أفسد صوم يوم من رمضان. أيضا يمكن أن نضيف قيدا ثامنا فنقول: الكفارة خاصة بمن أفسد صوم يوم من رمضان بجماع. هذا بجماع. فلو أفسد صوم يوم من رمضان بأكل أو بشرب أو بتعمد قي مثلا، لا يفسد صومه. أيوة. وأيضا نقول: الكفارة خاصة بمن أفسد عبادة الصوم. فلو أفسد عبادة أخرى غير الصوم بالجماع، يعني بعض العبادات يفسدها الجماع، مثالها الاعتكاف، فالاعتكاف يفسد بالجماع. طيب إذا أفسد الاعتكاف بالجماع هل تجب عليه الكفارة المغلظة أو لا؟ لا. إذن قول الفقهاء صوم رمضان نفهم منه أنه لو أفسد عبادة أخرى بالجماع كالاعتكاف فلا كفارة. لو أفسد عبادة أخرى بالجماع كالاعتكاف فلا كفارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب الكفارة على من أفسد صوم. على من أفسد، قلنا أفسد أخرج الجاهل والناس والمكره، فإن هؤلاء لا يفسد صومهم، والمراد بالجاهل الجاهل المعذور. قال: صوم أخرج لو أفسد عبادة غير الصوم مثل الاعتكاف. رمضان أخرج ما لو أفسد صوم غير رمضان كصوم قضاء أو نذر أو كفارة فلا كفارة. بالجماع أخرج ما لو أفسد الصوم في رمضان بغير الجماع كالأكل أو الشرب أو القي عمدا أو الاستمناء فلا كفارة. إذن هذه الآن أربع قيود في كلام المؤلف على من أفسد صوم رمضان بالجماع، أربع قيود. قال: ولو في دبر وبهيمة، أي ولو كان الجماع في دبر أو كان الجماع في بهيمة. لا على المرأة، أي فلا تجب الكفارة على المرأة، ولا على من جامع ناسيا أو مكرها كما مر، ولا على من أفسد صوم غير رمضان كما مر، ولا على من أفطر بغير الجماع كأن أفطر بالأكل أو بالشرب أو نحوهما، ولا على المسافر والمريض وإن زنيا، بشرط أنهما يعني أفطرا بالجماع بنية الترخص. قال: ولا على من ظن أنه ليل فتبين أنه نهار لوجود الشبهة، والكفارة تسقط بالشبهة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي، أي والكفارة المغلظة هي كالآتي: وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. هذه الكفارة تجب في الجماع أو بسبب الجماع في نهار رمضان، وتجب بسبب الظهار، وتجب بسبب القتل، إلا أنها في القتل لها خصلتان: الخصلة الأولى التي هي العتق، والخصلة الثانية التي هي الصيام، ولا يوجد إطعام، خلافا لما سهى فيه شارح متن أبي شجاع العلامة بن قاسم رحمه الله، فذكر الإطعام فيها، مع أن الماتن نفسه العلامة أبو شجاع رحمه الله لم يذكر الإطعام، لكن سهى الشارح، وهذا سهو منه وليس بناء على رأي ضعيف في المذهب. المذهب ليس فيه رأي يقول إن في كفارة القتل إطعام فقط. في كفارة القتل أحد أمرين: العتق، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ولا يوجد إطعام. قال: وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. هذه هي الخصلة الأولى من خصال الكفارة. الخصلة الأولى من خصال الكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة عما يخل بالعمل. إذن هذه الرقبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون رقبة كاملة، قال رقبة أي كاملة، وبالتالي قال الفقهاء لا يصح أن يعتق عبده المكاتب، ولا أن يعتق أمته التي هي أم ولد. والعبيد خمسة كما مر معنا في دروس ماضية: إما عبد قن، أو عبد مبعض بعضه حر وبعضه عبد، أو عبد مدبر وهو الذي علق سيده عتقه عن دبر قال له إذا مت فأنت حر، وعبد مكاتب بينه وبين سيده عقد كتابة وأم ولد. فهنا لابد أن تكون الرقبة كاملة، وهذا ظاهر قول المصنف: عتق رقبة أي كاملة، فلا يعتق أو فلا يصح أن يعتق عبده المكاتب ولا أم الولد. والشرط الثاني أن تكون مؤمنة، وهذا من لحمل المطلق في هذا الموضع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال: لا. لم يقل له: هل تجد رقبة مؤمنة؟ قال: هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال: لا. فهذا مطلق يحمل على المقيد في كفارة القتل، مثل آية الظهار مطلقة تحمل على المقيد في آية القتل في سورة النساء. إذن الشرط الأول أن تكون رقبة كاملة، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن تكون مؤمنة. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، أي أن هذه الرقبة التي ستعتق لا يكون فيها عيب يمنعها من التكسب والعمل، لأن المقصود بالعتق أن هذا الشخص يستطيع أن يكفي نفسه بنفسه. أما إذا كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، أو كان مشلولا، أو كان مجنونا، أو كان مقطوع اليدين، أو كان مقطوع الرجلين، فهذا لا يستطيع على الكسب ولا على العمل ولا على السعي، فعتقه لا تحصل منه فائدة العتق، لا يحصل منه مقصود العتق. إذن هذه الخصلة الأولى من خصال الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. فإن لم يجد، الرقبة، إما لم يجدها حسا أو لم يجدها شرعا. لم يجدها حسا مثل حالنا اليوم، لا يوجد رقاب، هذا لا يجدها حسا، والمقصود لا يوجد رقاب في زماننا، لا يوجد رقاب تقريبا البتة، أو في الزمن السابق قال العلماء أي لا يوجد رقاب إلا فوق مسافة القصر، فإنه يسمى عاجزا غير واجد حسا، واضح؟ وأما عدم الوجود شرعا، الرقاب موجودة لكن عنده مثلا رقبة، لكن هو يحتاج إليها لخدمة نفسه، أو الرقاب موجودة في السوق لكن هو يحتاج إلى ثمنها في طعامه وشرابه ومؤنته ومؤنة عياله، إذن هذا يسمى غير واجد شرعا. فغير الواجد إما غير واجد حسا وإما غير واجد شرعا. قال: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين أي شهرين هلاليين متتابعين. فإن صام من أول يوم في الشهر فإنه يصوم شهرين متتابعين سواء كان ناقصين أو تامين، سواء كان كل واحد 29 يوم أو كان 29 31 أو كان 30 30. لكن إذا صام من أثناء الشهر الأول فإنه يكمل من الشهر الثالث تتمة 30 يوما، يكمل من الشهر الثالث تتمة 30 يوما. قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما في هذا في هذين الشهرين فإنه يجب عليه استئنافهما مرة أخرى، يعيدهما مرة أخرى. لو أفطر خلال هذين الشهرين المتتابعين يوما وجب عليه استئنافهما مرة أخرى، حتى لو أفطر بسبب مرض أو أفطر بسبب سفر، لأن المرض والسفر لا يتنافيان مع الصيام. حتى لو أفطر بسبب مرض أو سفر وجب عليه الاستئناف، بخلاف ما لو أفطر مثلا بسبب جنون مثلا، فالجنون ينافي الصوم، فهذا نقول الجنون لا يقطع تتابع، لكن المرض حتى وإن كان المرض مرضا شديدا إن لم يفطر هلك، فأفطر فإنه يجب عليه الاستئناف، هذا معتمد المذهب. قال رحمه الله تعالى فإن لم يقدر، أي فإن لم يقدر على الصيام إما لمرض به يخاف منه على نفسه أو على أعضائه أو على منفعة أعضائه أو يخاف زيادة المرض أو يخاف تأخر شفاء. قال الفقهاء ومن الأعذار أيضا شدة الشهوة الغلمة، وبعض الفقهاء ذكر أن من الأعذار أيضا كون هذا الشخص يعمل في مكان يعتمد عمله على قوته العضلية، وإذا لم يعمل لا يجد مالا لنفسه ولعياله، فبعض الفقهاء جعل هذا أيضا من الأعذار. قال فإن لم يقدر أطعم 60 مسكينا كل واحد مدا، أطعم 60 مسكينا، فلا بد من العدد، فلا ينفع أن يعطي طعام 60 مسكين لمسكين واحد، بل لا بد أن يطعم 60 مسكينا كل واحد مد، يعطي لكل واحد مد، أي ملكه، فلا يكفي أن يأتي بهم ليغديهم أو يأتي بهم ليعشيهم، بل لا بد أن يملك كل واحد منهم، ولا يشترط لفظ التمليك. والمد ربع صاع ويعادل 600 جرام تقريبا، والمراد أنه يطعمه من جنس ما يخرج في الفطرة، وهو قوت البلد. قال المصنف رحمه الله وتسقط الكفارة بطروء الجنون والموت في أثناء النهار، وهذا قد تقدم شرحه لأنه يتبين عدم صومهما في ذلك اليوم، أي إذا جن أو إذا مات، لا بالمرض والسفر، أي ولا تسقط الكفارة المغلظة إذا طرأ مرض أو طرأ سفر، كذلك الكفارة لا تسقط بالإعسار، فلو كان معسرا فإن الكفارة تستقر في ذمته. والقاعدة في هذا بارك الله فيكم أن الحقوق المالية إذا كانت بسبب من الشخص وعجز عنها فإنها تستقر في ذمته، مثل كفارة الجماع في نهاية رمضان وكفارة الظهار. وإن كانت الحقوق المالية ليست بسبب من الشخص، مثل صدقة الفطر، وكان عاجزا عنها وقت الوجوب فإنها تسقط عنه. إذن الحقوق المالية إذا كانت بسبب من الشخص وكان عاجزا عنها فإنها تستقر في ذمته، وإذا كانت ليست بسبب من الشخص وعجز عنها فإنها تسقط عنه، مثل صدقة الفطر. قال رحمه الله ولا بالإعسار، أي ولا تسقط كفارة الجماع بسبب الإعسار. ثم قال ولكل يوم يفسده كفارة، أي لا تتداخل الكفارات، فإذا أفسد اليوم الأول بجماع ثم اليوم الثاني بجماع ثم اليوم الثالث بجماع وجبت عليه ثلاث كفارات، حتى ولو لم يكفر لليوم الأول ولليوم الثاني واليوم الثالث، لا تتداخل الكفارات. وقول المصنف رحمه الله ولكل يوم يفسده، تفهم منه أنه لو أفسد اليوم الأول مثلا ثم في أثناء النهار يجب عليه الإمساك ومع ذلك جامع مرة أخرى في نفس اليوم فالكفارة واحدة فقط لأن هذا اليوم قد فسد بالجماع الأول فلم يفسده بالجماع الثاني. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.